بسم الآب والابن، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بلاش أبدأ والصوت تعبان كده. الناس بيقولوا لغاية دلوقتي التاريخ ما اتكتبش في العظة في التي في، كلام ده لأصحاب قناة الكرمة والشفاء. واحدة بتقول أنا فلانة الفلانية دخلت الكنيسة دلوقتي، وأول ما دخلت والترانيم شغالة ظهر لي السيد المسيح حقيقي. ولما ظهر لي فقدت النطق، ولغاية دلوقتي أنا فاقد النطق وشايفاه قدامي. هنشوفها بعدين. رحمة إبراهيم شنود، مع بعض الأسئلة ليقول هل في يوم القيامة ربنا مش هيسيب إنسان مسيحي يدخل النار ويقدم له التوبة قبل وفاته؟ يا ابني الله بيقدم التوبة لكل إنسان في كل وقت، مش بس قبل ما يموت، ولا يترك نفسه بدون شاهد. وزي ما احنا بنقول وبنوعظ في السلسلة دي، الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. وزي ما بيقول بيفضل على باب قلب الإنسان ثور لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أرجو الصوت اللي أنا بدأت بيه ما تغيروش وتوطيه تاني. فربنا بيطلب توبة الإنسان في كل وقت، والمسؤولية على الإنسان نفسه مش بس قبل ما يموت. طب وايش ضمنه انه قبل ما يموت هيتوب؟ ده مرة شفنا واحد ضربته عربية، واول ما ضربته العربية وقع وقعد 3 ايام في غيبوبة كاملة لغاية ما مات. يعني لا دري ولا حس ولا اتكلم ولا شاف حد. طب ده كان هيتوب امتى لو ما كانش انسان مؤمن وتايب؟ بس ده كان تايب وعايش حياة التوبة. ناس بيتكلموا عن ظهور العذراء، انا ما سمعتش عن حاجه، ما اعرفش ايه مدى صحه الكلام. واحدة بتقول أنا سعيدة جدا اليوم لأني حضر الاجتماع اللي بحبه واحترمه، أنا عايشة في الخارج من 12 سنة ومتجوزة وليا طفلين، وحصلت مشاكل كتير بيني وبين زوجي، وانا دلوقتي في زيارة لمصر، زوجي مصمم على الانفصال وانا لا اوافق على ذلك. برافو برافو، صليت كتير وصمت واخدت بركة كهنة كتير يقولوا لي صلي من اجل هذا الموضوع. انا اليوم بطلب من قداستك الصلاة من اجل هذا الموضوع. امين يا بنتي امين، واحنا بنرحب بيكي وانا بحييك من اجل حياتك المسيحية، وارجو ان يكون تمسكك بزوجك وبحياتك الزوجية بسبب ايمانك وحياتك المضيئة الروحانية. اثبتي في المسيح والله حيديك نعمة وبركة ويكون معاك ويلاقي حل ان شاء الرب وعشنا لموضوعك. ونصلي. قبل ما اتكلم عن الورق اللي قدامي كتير بخصوص الاحداث، اقول شوية حاجات ممكن ترتب الموضوع، ولو ان النور ايه اللي جراله، ما في سكينة تاني ممكن ترفعوها ولا مش عارفين طريقها. واحد بيقول بقالي شهر كان بيجيلي صداع شديد جدا والمسكن مش جايب نتيجة، رحت لدكاترة كتير مفيش دكتور عرف عندي ايه، وكنت باخد ادوية للاعصاب والصداع وكل حاجة. جيت الخميس اللي فات لكن انت ما كنتش موجود، ما بيقولش انت بيقول قدسك، ما كنتش موجود. اشكرك. وتعبت جدا في الطريق وجيت الجمعة صباحا وانا واخد مسكن عشان اقدر اقعد، ولما قدسك صليت وقلت مش هرش مية، انا صليت بحرارة، قلت يا رب عايز اروح ما يجيليش الصداع ده تاني، ومن ساعتها ما فيش صداع خالص، رجع لي مرة تاني ومن غير ادوية. أنا اسمي أمال محروس، عم واظب على الاجتماع. يعني ايه عم واظب؟ انت منين؟ بالتلفزيون. وفي يوم 13/11 حضرت الكنيسة الاجتماع، وأثناء حضور الاجتماع بالتلفزيون يوم 18، وبعدها أثناء نومي بالليل قدسك ظهرت لي في رؤيا وانت حامل الصليب، وقلت لي تعالي الكنيسة المرقسية. وفعلا جيت يوم 11/10 حضرت القداس، وأثناء قدسك وانت حامل الصنية بالجسد المقدس أنا رأيت الصنية عبارة عن نجمة منورة، ثم صارت كبيرة، ثم بها سحابة نورانية جميلة جدا جدا، وأنا كانت المسافة بيني وبينك في المقعد حوالي 12 متر، كنت أجلس على الكنبة الثالثة، لكن كانت المسافة بعيدة جدا والنور ساطع، وكان عندي ورم في صدري اختفى تماما وما بقالوش أثر. أشكر المسيح على نعمته وحضور الاجتماع المبارك. حصلت معجزة مع عمي كان بقاله مدة 4 شهور مش بيتكلم، وكشف وعمل تحاليل، والدكاترة قالوا ما عندوش حاجة، ده مرض نفسي. اتفرج على الاجتماع في التلفزيون من 2 أسبوع وحط كوباية مية امام التلفزيون، وبنعمة ربنا الرب اتمجد وشرب المية واتكلم على طول. أنا فلانة متجوزة من 1.5 سنة، رحت عند دكاترة كتير ما حصلش حمل، جيت أول مرة يوم الجمعة الماضية وكنت في الكنيسة الصغيرة وشربت المية، ويوم الحد عرفت إني حامل. كانت في الكنيسة الصغيرة لما قلنا المرة اللي فاتت بالإيمان ننتظر الرب اللي حاضر في الوسط. أنا قدامي ورق كتير، ربنا عمل عجايب في وسط الناس وهي قاعدة، وإحنا عايزين نبص للرب واحد ونعطي المجد للمسيح واحد، هيعمل عمل كبير هنا وهناك. أشكر الرب يسوع لأنه عمل مع مريم معجزة. مريم كان شعرها واقع من قدام، لكن حطت مية قدام التلفزيون وحطت منه في شعرها، وأول ما حطت منه شعرها طلع تاني. انا اتخطبت 3 مرات، مش انا يعني ده اللي بتقول كده، انا اتخطبت 3 مرات وكل مرة الخطوبة تفشل. صليت ونمت وحلمت بيك يا ابونا مكارم، وكنت ببكي جامد، ظهرت لي وكنت هنا معاك في الكنيسة، قلت لك ليه كل ما تخطب تفشل الخطوبة، فقلت لي خلاص هتتجوزي يلا امشي، وبعدها بأسبوع تمت خطوبتي. ده بتاع الصداع 30 يوم ده كتبها تاني. زوجي كان بيعاني من مرض نفسي، كنت بجلس امام التلفزيون يوم الجمعة وصليت زي ما قلت يا ابي، واذا بي ارى البابا كرولوس متجسد بجانب الرجال، يعني شافت البابا كرولوس هنا، وانا حضرت اليوم لاشاهد هل هي صورة، فلم أجدها، فكان فعلا البابا كرولوس حاضر وأنا شفته، وفعلا زوجة حسن، وحتى مشكلة التغيير حتى شكله اتغير وشفي تماما. انتوا فهمتوا الكلام ولا بتسقفوا كده؟ يعني فهمتوا ايه؟ هي في البيت بتتفرج على التلفزيون، شافت مين؟ البابا كرولوس هنا، فقالت يمكن دي صورة، جات النهاردة عشان تدور على الصورة في المكان اللي شافته في وسط الرجالة، ما لقتش صورة للبابا كرولوس، يبقى اللي ظهر هو مين؟ أنا عايز أقول لك مش بس البابا كرولوس حاضر، ولا العذراء مريم بس، ولا أبو سفين، ولا ماري جرجس، ولا الشهيد استفانوس، لا كل القديسين حاضرين وعلى رأسهم رب المجد يسوع. واحنا ننتظر عمل كبير بنعمة ربنا، عمل كبير. ورقة كبيرة، هي معجزة كبيرة. أنا اسمي أم كرولوس، الأسبوع الماضي حضرت الاجتماع وعند الصلاة شعرت بوجود ربنا جدا، وأنا كنت في الكنيسة الصغيرة وصليت لأني عندي انصراف ظروفي من كام سنة، وظهري كان بيألمني بشدة في وقت الصلاة، طلبت من ربنا انه يشفيني، وبالفعل حسيت بسخونة شديدة في جسمي كله والألم زال تماما من ظهري. انتوا عايزين الورق ده؟ قدامي ورق كتير ناس تعبانين جدا من اللي حصل في كنيسة تصفيح، حارة الأول شوية تعليقات ونبض الشعب القبطي. بيقول ما تعليق قدسك بما حدث في كنيسة تصفيح وحرق أجساد القديسين، وهل ربنا يرضى على كده؟ واحد بيقول سبب الفتنة الطائفية في محافظة المنيا هو المحافظ، وحاجة تاني تباطؤ محافظ حلوان والمسؤولون هم السبب الرئيسي في الفتنة الطائفية وهدم الكنيسة. كل القرارات اللي اتخذت نحو بناء الكنيسة واستقالة محافظ حلوان كلام في الهوى وحبر على ورق. لماذا التواطؤ في موضوع بناء الكنيسة وتجاهل الإعلام حتى القنوات المسيحية؟ أرجو عدم السكوت على الذي أطلق الرصاص على أبناء المقطم. بعض الجهلة قالوا إن الكنيسة بها سحر وأعمال وكذا وكذا، ونحن نقول لهم أهلا وسهلا بكم في الكنيسة، ومش عارفين مثل المباحث سابقا، وشوفوا تخفوا مثل المباحث سابقا وشوفوا على الطبيعة ما هو في الكنيسة، ولكن دخول الكنيسة بلاش أقول الكلام ده. ازاي يسمح ربنا بهدم الكنيسة في تصفيح وترمى اجساد القديسين في الارض وكذلك اواني التسبيح والمعمودية والكتب المقدسة؟ كنت اتمنى ان تحدث معجزة تشل المعتدين. هل ما قالوا فلان ان كنيسة لقوا فيها ازايز خمرة وهدوم حريمي الى اخره من الكلام؟ أما في الآخر أقول إن طبعا هدم الكنيسة بادرة خطيرة، بادرة خطيرة. كان المفروض إن المسؤولين تجاهها مش بس يقبضوا على المتسببين، لكن محاكمتهم عسكريا فورا. وكان المفروض ان يتم او يبدأ في بناء الكنيسة فورا في مكانها، انما لا حصل اني قبضوا على حد او حكموا حد او بدأوا في بنى الكنيسة، لكن اللي يزيد الطين بلة ان المسلمين قاعدين في الكنيسة الله اعلم لغاية امتى، قالوا عايزين ياخدوا ارض الكنيسة. انا هقول ان احنا كمصريين مسلمين ومسيحيين احنا طيبين وغلابة، لكن في قلة قلة المفروض ان يد شديدة تمسكهم، هم دول اللي بيسعوا للخراب والترهيب والنهب والسلب وعمل الشر. انا ممكن اقول ان في مسلمين كتير ان لم يكن الغالبية ناس كويسين وافاضل وناس طيبين، حتى المسكين منهم غلبان وطيب ومتسامح، والمسيحيين كذلك، انما لازم بيد شديدة نقضي على هذه القلة اللي بتسعى لتخريب البلد. وبعدين اجي واقول ان واحد يقف ويقول ان لقينا في الكنيسة زجاجات خمر وانا شفتها بعيني، يا ابني دي الاباركة اللي بنصلي بيها. وبعدين عندنا الخمر ممنوع، لا ممنوع واحد يشرب في بيته يبقى هنشرب في الكنيسة. وبعدين حاجة تانية يقول لك لبس او هدوم حريمي، هدوم حريم كان شاف الدنيا بتاعتنا الحرير وقال لك دي فستان واحدة ست. وبعدين فساتين افراح على رأي اللي بيقولوني كنيسة فيها مكان بيتباع فيه او بيتأجر فساتين الافراح. وبعدين ايه اللي يخليك تدوس الكنيسة وتفرض في الكنيسة ما لا يخطر على بال مالك انت؟ بنعمل اللي ما يخطرش على بال جوه الكنيسة، انت مالك يا اخي؟ حاجة عجيبة، جاي تقول لي الكنيسة فيها خمرة وفيها فيها سحر، فيها سحر. يا ابني ده الورق اللي موجود فيه اسماء ناس مسلمين، ده ورق بيجي لنا بنحطه على المذبح ونرفع صلاة من اجل المسلمين. كل الاسماء اللي شفتها احنا بنرفع صلاة لربنا من اجلها. بس انت مش فاهم، انت مش فاهم. لكن تكمل الصورة، بعتلي اربع اسماء، يونان حنين وملاك حنين وسامح سمير ومينا رأفت، كانوا رايحين مستيرو والجيش اخذهم مع المشاغبين في ميدان التحرير ظلم، وقالوا عليهم اشياء لم يفعلوها. ارجو ان كان الكلام ده صحيح يتحقق فيه، يتحقق فيه. بعد الكلام ده هنوعظ، احنا هنصلي، وان كان في شباب او ناس في مستيرو بيصرخوا للحكام احنا دلوقتي هنصرخ لرب الحكام ونرفع صلاة من اجل الكنيسة ومن اجل مصر. فضلوا نصلي. بالميكروفون. يا ابني علي الميكروفون يا حبيبي. احنا جايين لك انت يلي حاضر معانا الان، جايين لك انت، جايين لك انت. كان الانسان مش سندنا وطبعا مش هيسندنا، لكن انت سندنا، انت سندنا كلنا بنفس واحدة نرفع الطلبة للرب، بنفس واحدة نرفع الطلبة للرب هنا وهناك وفي كل مكان. يكسر العدو الشيطان اللي بيحارب الصلاة الآن. ملناش غيرك يسمعنا ويستجيب لطلبتنا. صاحب سلطان وليس للإنسان سلطان، صاحب القوات والإنسان معدوم القوة، ضابط الكل والكل ليس لهم حيلة، ضابط الكل والكل ليس لهم حيلة. احنا جايين لك نرفع الطلبة من اجل بلادنا مصر، من اجل بلادنا مصر، مش بس من اجل الكنيسة لكن من اجل مصر وكل انسان في مصر مسلم ومسيحي. بنرفع الطلبة من اجل الجميع، بنرفع الطلبة يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كلنا بنفس واحدة نرفع الطلبة للرب، اصرخ للرب واصرخي للرب يستجيب، يعمل عمل، يعلن ذاته ومجده، يعمل عمل، يعمل عمل، يحمينا ويحفظنا، يحمينا ويحفظنا. نرفع الطلبة للرب، لأن أمامه نبكي ونصرخ ليه عشان يشوف دموعنا، ونقدم توبة الأول، توبة توبة. الدموع تملأ عينينا، الدموع تملأ عينينا، يسامحنا على خطايانا، يسامحنا على خطايانا، يدينا توبة حقيقية، يعدنا للوقوف بين يديه. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامح يا يسوع. عيون نفسي تركت مليانة بالدموع، عيون نفسي تركت مليانة بالدموع. انت هاتيجي وعزينا وإتا فادينا بارك لنا يا يسوع سامح بارك لنا يا يسوع سامع صراخ عبيدك، سامع صراخ عبيدك، يكتب امامك سفر تذكره، لكن نقول لك استجيب الان يا رب، استجيب الان بعمل عجيب، لان اسمك عجيب، اعمل عمل عجيب في وسطينا الان يا رب. بلدك مصر، بلدك مصر، بلدك مصر، كنيستك عروستك بتصرخ اليك، اعبر الينا ببركة جديدة يا رب. مصر اللي انت دشنتها بقدمي جسدك، دشنتها بقدمي جسدك، مصر تعبانة، مصر في خطر يا رب، من ينجيها غيرك؟ من ينجيها غيرك؟ من ينجيها غيرك؟ ابطل مشورة العدو الشيطان يا رب، ابطل مشورة العدو الشيطان، كسر سهامه، ردها الى صدره، هشم اضراسه، اعطي عبيدك سلام، كل المصريين سلام، سلام سلام سلام. كلنا نصرخ للرب، ارفع السلم، ارفع الطلبة وارفع الطلبة، اصرخوا للرب، ابكي بدموع العين، قل له عود بالسلام لبلدنا يا رب، عود بالسلام لبلدنا يا رب، احفظ بلدنا يا رب، احفظ بلدنا يا رب، كسر سهام العدو الشيطان يا رب، احفظ ولادك وبناتك، كل ولادك وبناتك في مصر، المسلمين والمسيحيين، احفظ الكل يا رب، احفظ الكل يا رب، حامي عن الكل، حامي عن الكل، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك. كلنا نصرخ بنفس واحد، بنفس واحدة ليستجيب الرب، بنفس واحدة ليعمل الرب. ارسل قديسين في سماء مصر، ارسل العذراء مريم في سماء مصر، اعمل عمل عجيب يا رب، يا رب يا اللي انت حاضر في وسطينا، عايزين مجدك، عايزين مجدك، عايزين مجدك، اعلن ذاتك ومجدك يا رب. اصرخ اصرخ اصرخ الى الرب، اصرخ، علي صوتك، علي صوتك، اصرخوا للرب ليستجيب الان، ليستجيب الآن، ليستجيب الآن، ليستجيب الآن. اعمل عمل عجيب، اعمل عمل عجيب على مستوى اسمك، على مستوى اسمك، على مستوى بلدك مصر، بلدك مصر اللي استضافتك وانت طفل في حال الجسد، اللي اكلتك لقمة وانت في حال الجسد، اللي شربت من نيلها وانت في حال الجسد، اعبر الينا ببركة جديدة، اعبر الينا ببركة جديدة يا رب، اعبر الينا ببركة جديدة يا رب، اعبر الينا ببركة جديدة. كان حد شايفني برا او جوه، كل انسان شايفنا يرفع الصلبة معانا، كلنا نتلم حوالين المسيح من كل اركان الارض، نتلم حوالين المسيح من كل اركان الارض، ونرفع الصلبة بنفس واحدة، بنفس واحدة، بنفس واحدة. سامع وشايف، سامع وشايف، سامع وشايف، سامع وشايف، مش هيقول عليك تسيب بلدك مصر ليد الشيطان، مش هيقول عليك تسيب ولادك منزوعي السلام والفرح. اعبر لولادك وبناتك بالسلام والفرح، كسر سهام العدو، كسر سهام العدو الشيطان، كسر سهام العدو الشيطان، كسر سهام العدو الشيطان. ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله، بالضعف تعال كل رحمة. ارفع غضبك عنا، لا تعاملنا بحسب أعمالنا يا رب، لا تعاملنا بحسب أعمالنا يا رب، كرحمتك ولا كخطايانا، كرحمتك ولا خطايانا. ارفع الطلبة، ارفع الطلبة، ارفع غضبه عنا، يرفع غضبه عنا، يحل بالسلام في ربوع بلدنا، يحل بالسلام في ربوع بلدنا، يحل بالسلام في ربوع بلدنا. عينك علينا، عينك علينا، عينك على بلدك مصر، عينك على بلدك مصر، عينك على بلدك مصر. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، اعبر إلينا بالبركة يا رب. ننتظرك، ننتظرك، ننتظرك، ننتظرك. كل إنسان شايفنا وسمعنا يرفع الطلبة معانا، يرفع الطلبة معانا. صلاه عامه، صلاه للعالم، والمسيح بوسط العالم. شايفنا وسمعنا، شايف دموعك في عينيك، سامع الناس قلبك. نصرخ عشان الرب ينجينا ويعدنا للوقوف بين يديه. احنا واثقين ان كله للخير يا رب، واثقين ان كله للخير، لكن عايزين نشوف مجدك، عايزين نشوف مجدك، عايزين نشوف مجدك، عايزين نشوف مجدك. اصرخ، عايزين نشوف مجدك، عايزين نشوف مجدك. تعمل عمل عجيب، عمل عجيب، لان الهنا عجيب، لان الهنا عجيب واسمه عجيب، وحيصنع معنا شيء عجيب. نثق في أمانتك وجودك وحبك ولطفك، وعينك سهرانة علينا، عينك سهرانة علينا. مش هتسيبنا للعدو الشرير، الشيطان، لكن هتقل بسلامك في بلدنا، لانك وعدت بالبركة لبلدنا، وعدت بالبركة لبلدنا. اصرخ ما نوقفش ساكتين، اصرخ للرب ما نوقفش ساكتين، اصرخ للرب، اصرخ الى الرب. ارفع الطلبة، ارفع الطلبة واصرخ للرب. كلنا بنفس واحدة، بنفس واحدة. رب يستجيب، يعلن ذاته ومجده، يعلن ذاته ومجده. حاضر في الوسط الرب، حاضر في الوسط الرب، حاضر في الوسط. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوانا من شهدك، ونشوفك ودوانا من شهدك. اعلن ذاتك ومن وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطنا ودوانا من شهدك، امين. انت حاضر يا رب، انت حاضر وشايف وسامع، شايف وسامع. الناس عبيدك وعبداتك هنا وهناك وفي كل مكان، هنا وهناك في كل مكان، هنا وهناك وفي كل مكان. شايف وسامع، شايف وسامع. كرامة ومجد ليك يا طيب يا حلو يا حنين، كرامة ومجد ليك، ملناش غيرك. اصرخ لإلهك، اصرخ لإلهك، اصرخ بصوت عالي، علي الصوت، اصرخ لإلهك. يا باكر الرب لا تسكت ولا تدعوه يسكت، حتى يصير مصر تسبح في الأرض، حتى يصير مصر تسبح في الأرض. يا سامع الصلاة، احنا جايين ياللي انت حاضر في وسطينا، احنا بنصرخ اليك، ودنك لينا، ودنك لينا، سمعنا وشايفنا، طهرنا ونقينا، دمك يغطينا، قدس اياتنا، اعطي لصلواتنا قبول في الاسم الحسن. يسوع المسيح، نصلي، ارفع صوتنا للرب. القدوس حاضر في الوسط، سامع وشايف. معاك ياللي في امريكا، معاك ياللي في كندا، معاك ياللي في اوروبا، معاك ياللي في استراليا، معاك ياللي في اسيا، معاك ياللي في كل مكان. الان الان سامع انات قلوبنا، سامع صلواتنا وصراخنا، شايف دموعنا. الهنا الطيب والحنين، نرفع الثلبانين، نرفع واثقين انه حيستجيب، يعمل عمل يليق باسمه. يعمل عمل يليق باسمه، يعمل عمل يليق باسمه. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، لك المجد، لك المجد، لك المجد. ملاش غيرك، ملاش غيرك. ارفع الطلبة لي، كريالاي كون اسمعنا وارحمنا. اقول ثاني.

كل الأشياء تعمل معا للخير. ننتظر البركة الكبيرة، ننتظر عملك ويدك العالية. اللي حدث أخ الشيطان إله السلام، سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. شيطان مهزوم وولاده ليهم النصرة، وأعظم من منتصرين يا ظلم. انتصارنا للذي أحبنا، مرسول لأجلنا يا يسوع الفادي الأمين، مرسول لأجلنا. هيا يا شعب المسيح أمن الجنب الجريح، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح. نصبر ولا استريح من كل أسابينا، نصبر ولا استريح من كل أسابينا. مرسول لأجلنا يسوع الفادي الأمين، مرسول لأجلنا. انت جوع واضطهاد في المسيح يا حلو الجهاد، انت جوع واضطهاد في المسيح يا حلو الجهاد، هذا انت جوع وقت هذا في المسيح يا حلو الجهاد، انت جوع وقت هذا في المسيح يا حلو الجهاد. يعطي صبرا يعطي زاد عنده لا، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفقاتنا. انت جوع واضطهاد في المسيح يا حلو الجهاد، انت جوع واضطهاد في المسيح. هذا يعطي صبرا يعطي عنده رفعتنا، يا قوم اصبحنا في الذي أيها الحاضر في الوسط، أيها الحاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك يا ملك الكون، يا ملك الكون. نشكرك نشكرك نعظم اسمك جايلك بسر عظيم. اخذت صورة الناس بلا خطيه وحاضر معانا الان يسوع المسيح حاضر معانا الان كرامه ومجدين نرفعك نعليك نمجدك نمجدك. عرفت كنيستك في خطر عبر الينا بالبركة. بلدك مصر اللي انت بتحبها واللي وعدتها بالبركة وعدتها بالبركة ازاي العدو الشيطان ينتزع السلام منها. اعبر لسلامك لبلدنا اعبر لسلامك ادي طمأنينة لكل نفس ادي طمأنينة لكل نفس ادي طمأنينة لكل نفس. بلدك ولادك ولادك وبناتك بارك بارك زي الأمة وبارك الأمة واعطي نعمة وسلام وفرح. كنيستك عروستك بتناديك بترفع الطيبة ليك ملناش غيرك ملناش غيرك ملناش سلاح أرضي ولا لسان ولا ذراع بشري ملناش سلاح أرضي ولا لسان يرد ولا ذراع تحمل سلاح وتحمل. تكلنا عليك وحدك تكلنا عليك وحدك تبارك ولادك وبناتك كل مرة كل مرة في ايدك يا رب. انت صاحب السلطان وحدك تنتظر بركة عظيمة لان الهنا عظيم بركة عظيمة لان الهنا عظيم. ننتظر سلام يفوق كل عظيم. اصرخ لإلهك اصرخ لإلهك. ساكت ليه ساكت ليه الجموع تغلب ربنا. الجموع مش عيب. اوعى تقول انا راجل معيطش. يقول حولي عني عيناي في فتنهما كلبتان يا كل ناس. يقول حول عني عينيك. الجموع تغلبني. ده من ربنا بيقول ابكوا للرب ونوحوا عشان نعطي سلام يعطي صلح يعطي تسامح يعطي رفضان يعطي هدوء وطمأنينة في بلدنا. هدوء وطمأنينة. أعطانا السلطان أن ندوس الخياط والعقارب وكل قوة العدو. أصرخ للرب أصرخ للرب. كل انسان شايفني وسمعني في العالم كله نرفع الصلبة للرب نرفع الصلبة للرب نرفع الصلبة للرب عشان يعطي سلام يعطي فرح. سلامك يا ملك السلام سلامك يا ملك السلام سلامك يا ملك السلام. من أجل دموعك ربنا حيبارك مصر. من أجل أنات قلبك وصراخك ربنا حيبارك مصر. من أجل صلواتك ياللي في أمريكا ياللي في أوروبا ربنا حيبارك مصر. كل انسان ما ينساش مصر، نرفع قلبة لرب مصر يسوع المسيح رب مصر. بنشكر حضورك وتشريفك، بنشكرك، بنشكرك لأجل عملك. سامع الصلاة، سامع الصلاة، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آمر بالبركة، سلام سلام سلامي أنا أعطيكم وروحي راح فيكم، سلامي أنا أعطيكم وروحي راح فيكم، حملك ارمي يا بنا هيا خافت وتقيل عادة، هيا حملك ارمي يا بنا هيا خافت وتقيل عادة، هيا ولا يمكن حق تطردني ده وعدك بيطمني، ولا يمكن حق تطردني ده وعدك بيطمني، يا شريف الدم الغالي أثرني على قلبك، يا شريف أتاني على أرمتنا لما يحصل في عيني افعل وانا من ايديك، ما يحصل في عيني افعل وانا من ايديك، يا أبي خفعنا هيا وحنن روحك حولا، هيا يا أبي يا ولا يمكن حتى تتركني لا وعدك بيطمني، ولا يمكن تتركني لا وعدك يا شرين بيتم أتاني على قلبك، همك أمري وفي يدك ملئ غمري، أنت وعدت كل ويا هيا كل الأيام يا طمني، ولا يمكن قبل تأسيس العالم. احنا غاليين على قلبك. مش ممكن حسبنا للشيطان. احنا في ايدك محفوظين. احنا في ايدك محروسين. احنا جوه حباب عينيك زي ما قلت اصونك كحبقة العين. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. نرفع الصلبانين نشكره. ذبيحة حمد وتسبيح للإله العجيب المجيد اللي أخلى ذاته من أجلنا. أخلى ذاته من أجلنا اللي موجود الآن في وسطنا. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك. نحترم حضورك جدا. نمجدك. نسجد قدامك عند قدميك. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا. الرب حاضر في الوسط. الرب حاضر في الوسط. ننحني قدام الرب. سجود بالقلب قبل الجسد. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك. إله الكون حاضر في الوسط بحسب وعده. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. نحترم حضورك جدا. نحترم حضورك جدا. نحترم حضورك جدا. كرامة ومجد ليك. خطايانا تحت الدم. حمانا الاسم الحسن اللي دعي علينا مخلصنا يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك. كلنا بنفس واحدة نصرخ لرب. بارك مصر يا رب. بارك مصر يا رب. كل شعب مصر يا رب. مسلمين ومسيحيين. بارك مصر يا رب. سلامك يعود لمصر. سلامك يعود لمصر. سلامك يعود لمصر. سلامك يعود لمصر. امين امين. نمسك فيه. ولا نرخيه، نقول له استجيب يا رب. استجيب يا رب، استجيب لينا المطر المبكر والمتأخر، وشعبك يفرح بيك وكنيستك تفرح بيك، ولك الأولاد كتير يا رب كتير انت عارفه. كل اللي بتسمح بيه ضروري للبركة وللخير، ضروري للبركة. يدك اللي بدأت ويدك اللي هتكمل، يدك اللي بدأت ويدك اللي هتكمل، يدك اللي هتكمل. كرامة ومجد ليك، بنشكرك بنشكرك يا إله العجائب يا إله المعجزات. مد يدك للشفاء والتجرى باسم يسوع آيات. أعطي لإسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا. ارفع الطلبة لإلهك، ارفع الطلبة لإلهك، ارفع الطلبة لإلهك. صلي من القلب ثقة بإيمان، حاضر وشايف وسامع، حاضر حاضر معاك ياللي في أمريكا، حاضر معاك ياللي في أوروبا، حاضر معاك ياللي في مصر، حاضر في وسطينا كلنا، جميعنا كلنا الجسد المقدس، أعضاء الجسد المقدس، أغصان الكرمة الحقيقية، أغصان الكرمة الحقيقية. نرفع الطلبة بثقة بإيمان، افتح عيون إيماننا لنراك، اختن آذاننا لنسمع صوتك. كرم ومجد ليك، بنشكرك بنشكرك بنشكرك. ارحمنا متواضع القلب، تنصت إلينا بل أكثر من كده، تقول اسمعيني صوتك يا كل نفس، أريني وجهك لأن وجهك جميل وصوتك لطيف. كرامة ومجد ليك، ساعدنا نحبك من كل القلب وننشغل بيك في كل أيام الغربة، ونعيش ليك الزمان الباقي يا رب، نمجدك ونرفعك ونعليك. علمنا نعيش بالطهر والعفاف، علمنا نكمل القداسة في خوفك، علمنا نعيش واسمك عالي على رؤوس الأشهاد في حياتنا، علمنا نعيش لا بحسب الجسد لكن بحسب الروح، علمنا نكون أولادك بحق، علمنا نمجد اسمك ونرفعك ونعليك، علمنا نخدمك ونكرمك وترتاح في قلوبنا، علمنا نرفض العالم الشرير والأشياء التي في العالم، وتكون أنت المحبوب وحدك في حياتنا، تملك علينا وتسود على حياتنا. كلنا نرفع الطلبة لي، نرفع الطلبة لي، ارفع الطلبة. من اجل ولادنا اللي في مسبير وبيصرخوا للحكام، واحنا هنا بنصرخ لرب الحكام، نصرخ لرب الحكام. من اجل ولادنا اللي في مسبير وبيصرخوا للحكام، واحنا بنصرخ لرب الحكام، لرب الحكام. سامع أنات وصلوات عبيدك وعبداتك في كل مكان يا رب، إني ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش ذراع ولا سلاح ولا لسان، ملناش. أنت اللي قلت اسكت، نعم نسكت، أقاتل عنكم وأنتم صامتون. احنا مش عايزين نقاتل يا رب، عايزين نسامح الكل، وعايزينك تغفر للكل وتبارك الكل. مش عايزينك تنتقم من حد يا رب ولا تضر حد، لكن عايزين الكل يكونوا في سلام ومحبة وتسامح يا رب. آمين آمين. ما تتعبش من الصلاة، أصرخ أصرخ، أصرخي أصرخي، الرب هيستجيب بالبركة، هيستجيب بالبركة، هيستجيب بالبركة. ونشوف مصر مبروكة، ونشوف مصر مبروكة، ننتظر وعدك اللي قلت مبارك شعبي مصر، ننتظر وعدك اللي قلت مبارك شعبي مصر، ننتظر وعدك. اطلب من الرب يتمم وعده، ننتظر البركة. اطلب من الرب، واطلبي من الرب يتمم وعده. مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، اطلبوا من الرب، اطلبوا من الرب. امين امين. لك المجد، نمجدك، نرفع اسمك، نعليك، نكرمك لانك بتكرمنا بزيادة. اديتنا خلاص مجاني، كرم ومجد ليك، اديتنا حياة ابدية، كرم، عطايا لا يعبر عنها، لا يعبر عنها. العالم ما يعرفش يعني ايه خلاص، ما يعرفش يعني ايه حياة ابدية. أعطتنا كل شيء بغنى للتمتع، كرامة ومجد ليك. ساعدنا نكرمك قبل ما نجيلك، نكرمك قبل ما نجيلك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك. ايوه صرخي وصواتي صرخي، ابكوا ونوحوا عشان الرب يؤمر بالبركة، ابكوا ونوحوا عشان الرب يؤمر بالبركة، ابكوا ونوحوا عشان الرب يؤمر بالبركة. كرامة ومجد ليك يا رب. لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد. ارفعوا الصوت، ارفعوا الصوت يا ذاكر الرب، لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، حتى يصير مصر تسبيحة في الأرض، حتى يصير مصر تسبيحة في الأرض. يلي بديت العمل هتكمله، واثقين انك هتكمله، واثقين انك هتكمله. أمين أمين أمين. رب سامع صراخك وسامع صراخك. عايزين نشوفك يا ابن الله، عايزين نشوفك، فاحتفلنا بالإيمان واتقن من حضورك، لكن عايزين نشوفك بقوة ومجد على مصر، عايزين نشوفك حب يملانا كلنا ونحب بعضنا ونسامح بعضنا، عايزين نشوفك حب يملا قلوبنا يا رب وسلام يملا حياتنا يا رب، عايزين نشوفك. أمين أمين. سامع صرخكم، سامع صرخكم. الرب سامع وسامع، فرحان بصوتك وصوتك اللي برا واللي جوا اللي هنا واللي هناك. أرض العشاء